سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة هما مشروعان كذا عندكم الشيخ بدون واو هما وإلا وهما هما أنتم عندكم هما بالواو لكن وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، وهما فرض على الكفاية إن اتفق يعني يعطف الكلام في الحكم. وهما فرض على الكفاية إن اتفق. ما الداعي لهذه الواو؟ سم ما الداعي لهذه الواو؟ الداعي لهذا الواو الواو باب الأذان والإقامة هذا العنوان. نعم. بتعطف على شيء ولا تستأنف الكلام في أحكام؟ استأنف في شيء. ما له داعي. ليظهر ما له داعي. ها؟ إذا وجدت ما يقال لماذا وجدت، لكن إذا فقدت لا أثر لها، لأن ما فيه أحكام مما تتعلق بهذا العنوان تعطف عليه. ولو كان من حيث المعنى، يعني إذا ما وجدت ما نقول ليش ما وجدت. الخطب سهل يعني ما أنا شيء ما أنا كبير فائدة لوجودها أو عدمها. لا شوف بقية الأبواب. باب الصلح، الصلح في الأبواب إذا كذا إلى آخره. من قال باب الحوالة والحوالة أحيانا توجد وأحيانا لا توجد. كتاب الصلاة الذي قبلها تقدم على الباب وهي واجبة. على كل حال يعني وجودها وعدمها سيان ما لها أثر. الافتتاح بالباب. سم وهما فرض على الكفاية إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام، ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين، فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما. وينبغي أن يكون المؤذن صيتاً أميناً عالماً بالأوقات، فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، فإذا استويا أقرع بينهما. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة، فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس. ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر، ويجعل إصبعيه في أذنيه ويتولاهما معا، ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه، ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به، ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر، فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل. ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم، ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها. وهل يجزئ أذان المميز للبالغين على روايتين؟ وهل يعتد بأذان الفاسق والملحن على وجهين؟ ويستحب لمن سمع يعني الأذان الملحن؟ لا، لأنه معطوف على الفاسق، أو معطوف على يعتد بأذان يعني الأذان الملحن. لو قال الملحن لكانت بالأذان، لكنه معطوف على الفاسق. أحسن. وهل يعتد بأذان الفاسق والملحن على وجهين؟ ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلة، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقول بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والأصل فيه أنه الإعلام، وأذن في الناس أعلمهم أخبرهم. بعض المشايخ يزيد على ما يذكره أهل العلم في التعريف، فيذكر ما يعرفه الناس، فيذكر شروطا يعرفها الناس قاطبة وتواردوا عليها، يعني من شروط العبادات كلها الإسلام والعقل والتمييز. يعني هل تذكر في كل باب؟ لا. يقول التعبد لله بكذا في كل باب، هذا معروف، ما أنت جيت إلا تتعبد، فلا يحتاج أن ينص عليه، كما أنه لا يحتاج إلى أن ينص على الإسلام والعقل والتمييز في كل باب من الأبواب، وهذه شروط متفق عليها. والعبادات لا بد فيها من التعبد، لا بد فيها من الإخلاص، إذن لا بد أن يقول المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام تكتمل كل، ليستوعب كل شيء. فالعلماء حينما يطوون بعض الأشياء لظهورها ومعرفة الخاص والعام بها لا يعني أنهم غفلوا عنها. الذي يؤدي عبادة من العبادات ويتعبد بها لله، ولا بد في العبادة من الإخلاص والمتابعة، إخلاص الله جل وعلا والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يقول قائل لماذا غفل عن العلماء قرون كثيرة في التعريف؟ ما غفلوا عنه. بعضهم يقول شروط أو الشرط في كل عبادة أن تكون خالصة لله جل وعلا موافقة لسنته عليه الصلاة والسلام. يقول بعضهم يكفي أن تكون موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما لم يكن مخلصا فيه فليس بموافقا للسنة. لكن بعض الشروط لأهميتها ينص عليها ولو اندرجت في غيرها. فالأذان الإعلام بدخول الوقت، وهو إعلام للغائبين، ولذلك يرفع فيه الصوت ويترسل فيه ليسمعه من بعد، ويكون على مكان في مكان مرتفع، وهذا قبل وجود المكبرات التي توصل الأذان القريب والبعيد. والسماع للمؤذن الأصل فيه أن يكون بدون آلة، بدون هذه المكبرات، لأنها حادثة. من أقول لا يؤذن في المكبر، لا، الأحكام المترتبة على سماع الأذان الأصل فيها أنها بدون مكبر، لكن لما وجدت هذه الأسباب وجد معها موانع، يعني قول أتسمع النداء، يعني هل يلزم أن يكون النداء في مكبر ولا لا تجي؟ ها؟ الأصل أنه بدون مكبر، لكن مع وجود الأسباب وجدت موانع، مكيفات وسيارات ومصانع وأشياء تمنع من وصول الأذان، لو كان بدون هذه المؤثرات لسمع. فما جاء في النصوص عن سماع الأذان هذا الأصل فيه، لكن لما وجدت الأسباب وجد سنة إلهية وجد معها موانع، وحينئذ يكون الخطاب متجه لمن لم توجد عنده أسباب ولم يوجد عنده موانع. أحيانا يكون شخص في برية بعيد عن المسجد مسافة طويلة جدا وهو يسمعه في المكبر، وإذا قلنا سمعه في المكبر هذا يسمعه في الإذاعة والراديو. نسترسل في هذه الأمور، لكن الأحكام تطبق على ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام. أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجد؟ لا أجد لك رخصة، في حديث ابن أم مكتوم، وفي حديث عتبان ما قال له أتسمع النداء، وظروفهم واحدة، ظروفهم واحد، ما قال له أتسمع النداء، لكن يحمل على أنه لا يسمع النداء، وبيت عتبان في بني إيش؟ ها؟ ها؟ المقصود أنه لو قسته الآن مسافة طويلة جدا، وهو معروف مكانهم، ولذلك ما أحتاج إلى أن يسأل. والسؤال ينبغي أن يطرح على كل من شك فيه هل يسمع أو لا يسمع. أما من جزم أنه لا يسمع ما أحتاج يسأل، ولا عذار ابن أم مكتوم شيء ما تكليف بما لا يطاق في عرف الناس اليوم الذين يسمعون النداء وهم تحت الفرش أو فوق الفرش ولا يجيبون. لو تقول لهم تفيف عمى وليس له قائد وفي طريقه واد وأشجار وهوام، هذا تكليف ما لا يطاق. منهم من يقول من جهة أخرى أن ابن أم مكتوم أعمى من الأصل، وعتبان كف بصره في آخر حياته، وفرق من كان أعمى من الأصل ومن عمي في آخر عمره، لأن من عمي في آخر عمره بعض الناس يضيع في بيته صبخ الجدران، نعم، بينما الكفيف من أصله يعني يعان ويعوض، والله المستعان. ها؟ هل حددت مسافة الآن تقدر في أكيد مثلا أقل أكثر للنداء الطبيعي؟ لا، هو لأنه معلق بكل شخص بذاته، يعني بعض الناس سمعه قوي يسمع يجيب، بعض الناس سمعه ضعيف، ولكن الكلام على المتوسط. إيه، كلام على المتوسط. وبعض الناس مثل ما قالوا في النجاسة، نجاسة الدم، ها، بالمتوسط. لا جزار يزاول الدماء ليلا ونهارا فلا يحتاط لذلك، ولا موسوس. المسألة توسط، الأمور كلها مربوطة في التوسط. من هو الجمعة؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يجب السعي إليها إذا نودي إليها. وكانوا يأتون من العوالي من إلى الجمعة. ها؟ ما يسمع النداء ما يجب عليه صلاة الجماعة؟ هم يجب عليه صلاة الجماعة، تصلى إذا وجد معه من يصلي معه، لكن السعي إلى الجماعة ما يجب إلا إذا سمع النداء. بعض الناس يقفل النوافذ وشغل المكيفات يقول والله ما سمعت، وعوازل وأشياء ثانية. بعض المضيفات نادس، ها، الحمد لله. هو المسألة مثل ما ذكرنا مربوطة بعهده عليه الصلاة والسلام، بما إذا عدمت الأسباب وانتفت الموانع. ويحدثوننا الجيل اللي قبلنا أنهم يسمعون أذان فلان وهو في ضاحية بعيدة، لسيما صلاة الصبح ما في مؤثرات، ما في شيء يرد الصوت، وقد يكون معه هواء يدفعه إليهم. على كل حال، دين الله وسط بين الغالي والجافي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلفها إلا ما آتاها. لو الشخص يسمع النداء ومقعد مثلا لا يلزمه الحضور، ولا يوجد من يعينه على ذلك. المقصود أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولكن الواجب واجب، وحفت الجنة بالمكاره، فلا بد من الحمل على النفس بما يطاق، بما يطاق إسباغ الوضوء على المكاره. تقول والله الماء بارد وأنا ما لا أستطيع أن أتوضأ، تستطيع، ما الذي يمنعك؟ الاغتسال هو الذي يترتب عليه الضرر وقد يموت من الماء البارد، هذا إذا احتاج إلى تسخينه يكون من الشروط توافر مواد التسخين. الإقامة إعلام للحاضرين بدنو وقت الصلاة والشروع فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد أقيم للصلاة وسويت الصفوف ووقف في مكانه فتذكر أنه جنب فخرج واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء أو ينطف ماء فما أعادوا الإقامة، لم يعيدوا الإقامة لأن إقامة صحيحة في وقتها، وهذا أمر عارض. وعلى كل حال هما كلمتان لإعلام الناس القريب والبعيد، الأذان للبعيد والإقامة للقريب. وجاء في حديث من أذن 12 سنة أن دخل الجنة وغفر له، ما أدري نسيت الحديث، طلعوه. هذا بفضله. من رواه؟ قال التخليد أخرج ابن ماجه والأخضر والبزار وابن حبان بمجروحين. يقول الترمذي أحسن، أخرجه الترمذي. ها؟ يقول كما أخرجه الترمذي في باب ما جاء في هذا الأذان. مر علينا بالقرطبي تفسير، تكلمنا عليه في وقته، وكان المؤذن عندنا ما كمل 12 كاليوم، والآن له أكثر من 30. الله أكبر. وعبد الله. الله أكبر. ما شاء الله. أثر عن بعض المؤذنين أنه يؤذن إلى 50 أو أكثر إذا عمر، وذكروا عن عائلة في عنيزة توارثت الأذان أكثر من 200 سنة، الجد ثم الأب ثم الولد ثم التوارث. الترمذي أحسن الله يقول ابن ماجه من أذن 7 سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار. هذا حديث ثاني، هذا حديث ثاني. قال هما مشروعان، أوهما مشروعان، والخطب سهل، للصلوات الخمس دون غيرها، يعني بهذه الجمل المذكورة 15 و11. وأما بصيغ أخرى فيؤذن لصلاة الكسوف، الصلاة الجامعة، وهو إعلام للصلوات الخمس دون غيرها، يعني الأذان المعروف في هذا الباب المعين بالصيغ المذكورة. وأصل مشروعية الأذان حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، النبي عليه الصلاة والسلام تذاكر مع الصحابة بما يجمعون الناس للصلاة في وقتها، فقال بعضهم نتخذ ناقوسا، بعضهم قال نتخذ نارا، وبعضهم ينادى لها في الأزقة والأسواق، فناموا، نام عبد الله بن زيد بن عبد ربه، يقول فطاف بي وأنا نائم رجل بيده ناقوس، فقلت له أتبع الناقوس؟ قال ما تفعل به؟ قال ننادي به للصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير منه؟ تقول الله أكبر الله أكبر بتربيع التكبير من غير ترجيع. فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ومشروعية الأذان بإقراره عليه الصلاة والسلام لا بالرؤية، إنها لرؤية حق، لكن مع ذلك الرؤية لا يثبت بها حكم. لما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام اكتسبت الشرعية. هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء، للرجال لأن أصوات الرجال لا إشكال فيها وليست بعورة وليست مما يفتتن به، أما أصوات النساء فهي فتنة، وكثير من أهل العلم يطلق على صوت المرأة أنه عورة، وهذا لا شك أن هذا فيه احتياط وتحري. وبعضهم يقول إذا كان صوتها الطبيعي بدون تكسر ولا إثارة فإنه ليس لا شيء فيه وليس بعورة. على كل حال بعض الناس يفتتن بأدنى شيء يستر من المرأة، فعلى المرأة أن تتقي الله في ما يفتن الرجال، والنساء يتفاوتن في ذلك، بعضهن مجرد رؤية عباءتها يفتن الرجال، وبعض الرجال لا يهمه شيء، والكبار لا يتأثرون مثل الصغار وهكذا، والصغار من النساء يفتن أكثر من العجائز، لكن المسألة مدارها على الفتنة، متى وجدت منع، وإذا فقدت الحمد لله ديننا فيه فسحة. وأثر في تراجم المحدثين من النساء من أخذنا الحديث عن بعض أهل الحديث، وهذا موجود في تراجمه، ورواية كريمة لصحيح البخاري موجودة في كل صفحة من فتح الباري، كريمة بنت أحمد المروزية من رواة الصحيح، وغيرها كثير من النساء. فالتعلم بالنسبة للمرأة لا سيما على المرأة هذا ما فيه إشكال، وعلى الرجل إذا لم يوجد امرأة مع أمن الفتنة وأخذ الاحتياطات والاحترازات التي تمنع من وقوع المحرم هذا أيضا لا بد منه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة المؤذن كما سمعتم قرن بين التكبير في الأربع، قال الله أكبر الله أكبر، وفرق بينهما في التكبير الأخير. هل في فرق؟ ها؟ لا، هم قالوا أن الأربع الأولى أن تجمع، الأولى أن تجمع، لأنه في الحديث إذا قال الله أكبر الله أكبر قال المجيب الله أكبر الله أكبر، هذا يدل على الجمع. ويفرق بين الأخريين الأخيرتين لتحقيق كان أو يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فإذا جمعهما صارتا بمنزلة الجملة الواحدة. ذكر هذا النووي وغيره منها، فالأولى أن يفرق بينهما، والأمر سهل يعني، لأن من شيوخنا من يقول التفريق أولى في الجميع لأنه أبلغ. ها؟ بس ما أدري عنده سالفة ولا لا، أنا لو هو جاي من عندنا سألته. ها؟ الأربع جمل الأولى يجمع بينهما، هذا على كلام النووي وغيره، والأخريين يفرق بينهما. ها؟ يبيجي الخلاف إن شاء الله. يقول هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، ومراده بالصيغ المذكورة في هذا الباب، وإلا عرفنا أن بعض الصلوات ينادى لها بغير ما ذكر في هذا الباب، للرجال دون النساء لما عرفنا أن الرجال معروف صوتهم ومطلوب في هذا الباب دون النساء، والرجال لهم جماعة يدعون إليها، والنساء ليس عليهن جماعة فلا داعي للأذان وإن قال بعضهم بمشروعية الإقامة للنساء. وما يؤكد المحافظة على صوت المرأة وأنه لا يسمعها الرجال إلا بقدر الحاجة، كون الرجل يفتح على الإمام بالتسبيح والمرأة تفتح عليه بالتصفيق، ولو كان على حد سواء فالتسبيح للجميع لأنه ذكر مع كونه تنبيه. وهما فرض على الكفاية، وهما فرض، هذا ما قال فرضاني على الكفاية ليطابق المبتدأ الخبر، هما فرض. ها؟ لا يأتي إلا مع بعضهم، ما يأتي لكل واحد من واحد حال، فإذا كانوا الأذان كانت معهم إقامة. طيب الاثنين كلهم فرض واحد؟ شو؟ الاثنين حكم فرض كفاية، الإقامة ولا لا؟ هو كلام صحيح ما فيه إشكال، لكن لما لم يطابق الخبر المبتدأ؟ عندك شيء الشيخ؟ ما أدري، لكن لعل أن كلمة فرض راجعة إلى الحكم، هو المقصود الحكم، يعني حكمه ما فرض كفاية، لكن لو ذكر انتهى الإشكال، لكن ثني المبتدأ والأصل المطابقة بين المبتدأ والخبر. إنهما متلازمان، ها؟ فحكمهما واحد مثل ما قال بعض الأخوان، والخطب سهل. فرض على الكفاية، الفروض منها ما هو فرض عين يلزم كل أحد، ومنها ما هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حكم الباقين سنة. يقول لك واحد حضر الأذان وسمعه وأجابه، وما دام في حكم الباقين سنة أبذن. ها؟ مراد مساجد الله. ما يمكن يفهم هذا؟ والله يمكن. شو؟ أقول يمكن. يفهم. يمكن أن يفهم هذا. والأذان من أكثر من واحد إذا دعت إليه الحاجة شرع، وإذا كان القدر زائد على الحاجة لا سيما إذا تعدي به المشروع قد يكون بدعة. لو يقوم واحد من الحاضرين يروح للمكبر يفتح ويذن، قل أنا أعرف أنه فرض كفاية، لكن فرض الكفاية يسقط بأذان الأول ويصير في حق الباقين سنة، ويقول الثاني أنا مثله بعد. ها؟ ها؟ خلنا من هذا، خلنا على تطبيق الحد، حد فرض الكفاية، وهم يقولون وصار في حكم الباقين سنة. لا شك أن مثل هذا إذا عورض بمخالفة المشروع ما صار سنة، ما يصير سنة. ومن يسمع هذا الأذان هذا المسجد سيسمع إيش الأذان. أنا رأيت في بلد من البلدان المجاورة في بلدنا في منطقة من المناطق بيت واحد يفتح على 4 مساجد، مسجد من جهة اليمين ومسجد من جهة الشمال ومسجد من جهة الأمام ومسجد من جهة الخلف، لكنه بيت كبير. يعني عبد الرحمن سمعناك جمعت بين التكبيرتين في الأول فرقتهما في الأخير، عندك خبر ولا؟ أني جمعتهم وفرقتهم. قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي الأخير قلت الله أكبر وسكت الله أكبر وسكت. طيب شغلك ممتاز. ممتاز. اي والله ممتاز. وشرحناه ولا الاخوان، بس انا ابي انت عندك خبر ولا؟ اني انا قصدك. ايه قاصد. ودليلك؟ ايش دليلك تصير قاصد؟ لانه بالحرمين يجمعونهم كلهم. ايه لا بس انا تعودتني افرق. ايه جزاك الله خير. صحيح. لا والله شعر صحيح في شغلك. قررنا على الإخوان وجبنا جبن بعض أقوال العلم وتعز شغلك. جزاك الله خير. إن اتفق أهل بلد على تركه ما قاتلهم الإمام. والأذان علامة على إسلام أهل البلد، فإذا سمع المؤذن كف عنهم، وإذا لم يسمع أغير عليهم. من يقول بسنية الأذان يا شيخ يقول أنه سنة وليس بفرض كفاية، فيكون فينطبق عليه إذا اتفق في بلد على تركه يقاتل أيضا حتى عندما يقول الشافعي. إيه لا عند السنة إذا أطبق على تركها لا بد من إحيائها. قاتلون إيه؟ لأن إطباق البلد على مخالفة يستحقون عليه العقوبة. الآن يقول أهل العلم أن الجهر في الصلوات الثلاث سنة، والإسرار في الصلاتين الظهرين سنة. نعم، لكن لو وجد إمام كل ما صلى الظهر والعصر جهر، كل ما صلى المغرب والعشاء والفجر أسر، وش قال له خلاص ترك سنة؟ هذا مبتدع، هذا مبتدع آثم متعمد للمخالفة. إن اتفق أهل بلد على تركه ما قاتلهم الإمام. ولذلك جعل الأذان علامة على الكف عن أهل البلد الذي يقصد بالقتال، وترك الأذان علامة على عدم إسلامهم، لأن هذا الشعر الظاهرة، هذه الشعيرة الظاهرة. ما قال شوفوا عنهم هم يزكون ولا لا، هو ما حد ما حج ولا حد ما من الأركان، هذا علامة ظاهرة على أنهم يقيمون هذه الشعيرة لما هو أعظم أركان الإسلام من أجل الصلاة. ها؟ إذا غزوا بالليل إذا سمعوا أذان الفجر ما يغزون، لكن لو ما سمعوا أذان الفجر طلع الوقت ما أذنوا، ما سمعوا ولا أذان ولا شيء، يقاتلون. هذا إذا عرف أن هذا البلد مشكوك فيه هل هم مسلمون أو غير مسلمين، لكن إذا كانوا مسلمين وناموا مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن طلعت الشمس ما سمع أذان. ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين، ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين، لأنها عبادة محضة كالصلاة، ما يؤخذ الأجرة عليها. يستطيع مكلف يقول ما أنا مصلي إلا بكذا، والذي يقول لجماعته أصلي بكم رمضان بكذا، ماذا قال الإمام أحمد؟ من يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلف هذا؟ وأخذ الأجر على العبادات التي منها التعليم مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ومعروف حكمها. قالوا العلم الشرعي المحض لا يؤخذ عليه أجرة إلا إذا عاقه عن تحصيل معاشه ومعاش من تحت يده، لهذا يأخذ أجرة، وإلا إذا وجد ما يكفي ما يأخذ أجرة. وذكروا في كتب علوم الحديث في هذه المسألة، قالوا إن من المحدثين من لا يأخذ الأجرة على تعليم القرآن والحديث، ويأخذه على تعليم العلوم المعينة على فهم القرآن والحديث كالعربية. فذكر عن بعضهم أنه يأخذ على كل بيت من بيوت من أبيات ألفية بن مالك درهم، قال ما علمك إلا بدرهم. لماذا يفرقوا بينها؟ لأن تعليم القرآن والحديث لا شك أنه عبادة، وتعليم العربية وإن كان مما يحتاجه فهم القرآن والحديث إلا أنه لذاته ليس بعبادة. وإن رخص بعضهم في الأخذ إذا أعاقه بشرط لا يتخذه معاشا له، كان في الألفية العراق. من اللي ذكره؟ العراق يقول لكن أبو نعيم الفضل أخذ غيره تجوزا فإن شغلا به. معروف هذا كلام، هذا كلامه كله ذكر عن الإمام أحمد والحميدي وغيرهم أنهم لا يأخذون. والمسألة مفصلة في الألفية وشروحها. قريت الصعود ما تعرفه شرح الألفية مفصلة المسألة فيه وفي من قبله. يا شيخ إذا قلنا الآن تعليم الحديث وخط قياسا على خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، ها؟ أقول الحديث خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. إيه هذا القول الثاني، القول الثاني تعليم السنة قياسا على تعليم القرآن. القول الثاني وقال به أئمة بجواز الأخذ، ودليلهم حديث أبي سعيد أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن الأذان هل يقال بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ عليه أجرا؟ لا شك أن هذا أولى من غيره، لكن واحد يقول والله الأذان ما أقدر أصل أدنى مشوار، يفوتن الصلاة يفوتن الأذان يفوتن كذا والإمامة، لا شك أنها رباط على ما يقولون في أسلوبهم، وأخذ أجرة من أجل ذلك لأنه يعوق عن تحصيل معاشه. ولكن في مثل هذه الحالة إذا كانت العبادة محضة لا تكون أجرة، إنما يكون رزق من بيت المال. ولهذا يقول لا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين، فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام أو رزق شو عندك من مسح الحرف ها رزق الى ان عند ما ناقص الحرف رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما. ما هو بالكلام في ما يكون سببا للخصومة، الكلام فيما يطعن في الإخلاص. من هذه الحيثية خالف من خالف، من بيت المال من يقوم ولا مشارطة، ما يقول ما أذن إلا بكذا، لأن هذا يقدح في الإخلاص. مثل ما قيل للإمام أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا، فقال ومن يصلي خلف هذا؟ لا شك أن هذا الطعن في الإخلاص ظاهر، لكن مع ذلك إذا كان يعوقه عن تحصيل معاشه ومعاش أولاده ومن أجل هذا الأخذ لا يلام. والآن التعليم عموما والمسألة مقلقة عند طلاب الكليات الشرعية، قل الله ما دخلنا كلية الشريعة وكلية أصول الدين أو كذا، إلا أننا ننظر إلى المستقبل والتخرج والوظيفة. إذا كان هذا مخل بالإخلاص ما احنا بنطلع، يعني يقول حاولنا تصحيح النية مع ما أمامنا من المستقبل وعجزنا، نعرض أنفسنا للتشريك وبيتركون الدراسة. ونقول الترك ليس بعلاج، بل جاهد نفسك وسوف تعان. وأثر عن بعض المتقدمين أنهم قالوا طلبنا العلم للدنيا، فما لبث أن صرفنا إلى الآخرة، والله المستعان.